أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانی با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید برادیگ حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوببنو با او مبستا بگو من ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهندشی دواون، هندشی شانو تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی او پیتانا. او آیتکانی ام قرآننو فرمانی کتبه چی پیروزو آشکراو رونا. هدا و بشرا للمؤمنین. رنموی بخشو مجد بخش با ایمان داران لهم سردمیگ دار. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. اواني كن يجكانيان بتاچي انجام ددنو زكاة دبخشنو باوريشي بتينو دامزراويان بروجي قيامت هي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بگمانوانی باور با قیامت ناهینن کارو کرده و خراپ کارمان لبرچاو جوان کردون لبروا چاوی دلیان چویر بوو خراپی کردار کانیان نابینن. اولائک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. اوانا ناخوشترین و ناسورترین سزا بویان آماده او اوان لقیامت دال لهمو کس خسارد من ترن. و اینک لتلق القرآن من لدن حکیم عریم. ای محمد براسی تو للاین ذاتی چی دانا و زانا و قرآن فیردکری تو پید ددرید. اذ قال موسى لأهله انی آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. يديان بهنا كاتيك موسى لرقاي قران ويدا بو مصر بهاو سركي ود ايو اللي ردا بمين نوا براستی من آگریکم بدی کرد و دلم پی خوشه لبه و حوالکتان بوده هنم یان سلکه بزوتکتان بوده هنم بو اوی خوتانی پی گرم بکنه و فلما جاءها نودی انبورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین. جاکاتی گیشت اللای اوی با آگری زانی بینی نور و روناچی چی بیوینه یا بانجی لیکرا پیروز او کسی کل پال آگره کدایو او فرشتانش کل جی آگره تایبت یکدهن پاچیو بگردی با خدایا که پروردگاری هم مجیهانیانا. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. ای موسی او کسی قصد بودکات او براستی منم او خدایی کبالا دستو دانایا. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. عساكت فريبدا جاكاتيك فريدا بيني وكوتو لمار بخيرا ايدا جولا موسى هلاتو پشتي تيه كردو او ري ندايوا او سا خداي قورة فرموي اي موسى مترسا چونك براستي پیغمبران للاي من ناترسنو بيميان نيا. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. مگر کسی اکستمی کرد بیتو پاشان چاک کاری انجام بده دوی اوی پیشتر حالی هبو او من بو او جور کسانا لی خوش بو مهربانم و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و قومه انهم كانوا قوما فاسقین جا دستکت بخر جیرفان توا هر که درد هینا بس پیچی بی عیب دیت دروا ام دو معجزه لرزین و معجزه دای با فرعون و قومکی براستی اوانا قومیچی لسنور در چوبون فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتا قالوا هذا سحر مبین جاکات یک معجزه کانی امیان برونی و آشکرابو هاتو خرای برچاویان و تیان اما جادوی چی آشکرایا و جحدو بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین جاوانا هر رق استوریان کردو باوریان پینبو بزورداری و خوب زلزانی لكاتيك دال لناخي درونيان واهستيان دكرت حقيقته وراسته دتما شابكو سرنج بدا بزانا سرنجامي تاوان بارانو گناه كاران چون بو چون طولمان لسندن ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سوين بخدا بگمان ایما بداود و سلیمان زانیاری و زانستیمان بخشی هر دوچان و تیان سپاس و استایش بو او خدایی که زیاد ریزی ایمی داوا بسر زورگ لبند ایمان دارکانی دا و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء إن هذا لهو الفضل المبين سليمان جانشيني داودي باوشيبو روجيغوتي اي خلچينا اما فيري زماني بالند كراوينو لهم مشتك من پيدراوا براسي اما هر فضلو رزيشي اشكرايا للاين خدا و پيمان بخشراوا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون هرچي سربازو لشكري سليمان هبو لپريو آدمي زادو بالندكان كوكرانوو نمائشان كرد با ريزو ريكو پيچي هميان بسرتاو كوتايان يچيان گرد حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى قيشتنا دولي ميرولا ميرولا ميتكيك هاواري كردوتي اهاي ميرولينا بچنا مالو كنو كالبركان تانوا نوكو سليمانو سربازاني پيشلتان بكن لكاتك دا هستان پيناكن فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان كجوي لهاواري ميرو لكبو زردخنا قرتيو بيكني بهاوارو قسكي بويوتي پروردگارا یارمتیم بده دلو درونو روح و جانم کوب کروا تا سپاس گزاری ناز و نعمت کاند بم که بسر منو دایکو باوکم دار رجان دوتا اروها کومچیم بکا تا کارو کردوی چاکا انجام بدم که تو پی رازی بیتو بر رحمت و مهربانی خود بمخر ریزی بند چاکا کانتوا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. إنجا سليمان كوتا بسر كرنوا وپشكنيني دستو تاقمي بالندكان ووتي او بوچي من پپونا بينم ياخد ليرني وخويد زيوتو ولنا دياركانا. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. سوين بيت دبیت سزایی چی زور سختی بدم یان سری ببرم یان دبیت ببلگی چی آشکرا و بیت بولم. فمکث غیر بعید فقال احقت بما لم تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین. سلیمان زور چاوری نکرد پپو پیدا بو یک سر هاتو نشتو ووتی اوی من پیم زانی و تو پید نزانی و من لولاتي سبأوا هواليشي الراس درستم بوهناويد. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. براستي من بوم دركوت آفرتك فرمان روايان دكاتو لها مجورد صلاة النازو نعمتي جي بغشراوة تختيشي باشايتي قورشي هيا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بینیم خوی و قومکی سجده بو خور دبن لجیاتی خدا شیطان کارو کردوی چوتیانی بو رازاندونتوا بو هوی ور ریباز راست درستی لگرتون بوی اوان رینموی ور ناگرن. الا یسجدو لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. شیطان ریلی گرتن بو اوی سجدن بن بو او خدایی کنهینی درد چشید لآسمان کانو زویدو دزانید ایو چی دشار نوو چیش آش کراد کن. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. خدا او ذاتیا کد جگل لو خدایی چی ترنیا خاونی تختی مزنو گوریا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان وتي بپپو امل لو دوال لو گفتاري تو دكولينوا تابزانين راز دكيتيان لريزي دروزنانيت. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. او سال سلیمان نامه چی نوسی و دای بپپو فرمانی پیدا که برو ام نامه ببو لشوینه چی برچاودا بایان فریب دو پاشان لپنه اگده خود حشار بدو بزانه دلین چی و چباس و خواس اگده کن. قالت یا ایوها الملأ انی القی الی کتاب کریم. شاجن هاتو نامه بینی و خویندیو پاشان وزیران و انجمنکی خوی کو کرده و وطی ای رزداران براستی من نامه چی پیروز و برزم بودان راو. اینه من سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم. نامکه لسلیمان و یو بناوی خدای بخشند و مهربان و دست پیدکاتو دلیت. الا تعلو علی و اتونی مسلمین. خوتان بگورم مزان نو لیم یاخی مبنو ورن مسلمان ببن واز لخور پرستی بهن نو بدیه نری خورو مانگو استیر و زبیو حتا دوائی بپرستن. قالت یا ایوها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. اینجا بلقیس با آمد بوانی ود ای رزداران راتان چیه؟ چیب کم باشا خو من هیچ بریاریکم نداوه حتا ایولی آگه دار نبوبنو راتان لسری ندا بید. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. انجمنكي وتيان خود دزانيد كي مخاوني هزو تواناو دصلاتي تندو تيجين فرمانيش فرماني تويا بير بكرا ووتيا فكرا چه فرمانيك دديت ايما آمادين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بلقيس وتي براستي لشكري پاشا كان كاتيك تبن شارو دهاتا كانوا ويرانو كاوليان كردوو توي خرابيان چاندوا کسانی خواند صلاتو پیاوی ناوداری او شوینیان زلیلو رسوا کردو همیشه او پیشیانو بو جورد دکنو هر واج دبن بگمان من حز لکارساتی واناکم. و اینی مرسلت الیهم بهدیت فناظرت بما یرجع المرسلون. بگمان لبر او من بریارم داوکا دیاری چن ببنیرم جا چاوره دکم بزانم نوی نرکان چه حواله کم بوده هنو و هلویستی سلیمان چون دبید. فلما جاء سلیمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. جاكاتيك نوينري نيردرا وكان قيشت اللاي سليمان هوالي ديار يكي قياند سليمان بطوري وبيود ودتانويد بمالو سامانو دياري كومچين بكن من دلنيام كأوشتاني خدا بي بخشيوم لوت شاك تروب بنرخترك بأيوي بخشيو نخير من بو دياري دلشاد نابم بلكو ايوان بدياريكتان شاد دبن. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اين وينري بلقيس بقرر روا بولايان بخوتو دياريكتوا سوين بخدا دبيت بسربازان يكوا بچين السريان كنيان دي بيتو نتوانن برقريب كن دبيت دريان بكين لولاتيان لكاتيك دا اوان زليل ورسوا وشكاون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان زاني هرشكي كاري گرد بيت بويا روبا انداماني حكومتكي وتي اي خلچينا کامتان دتوانید تختی شاجن بلقیسم بو بهینید پیش اوی بین بولامو تسلیم ببن. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و اینی علیه لقوی امین. دیویگ لپر یکان وطی من بود دهینم پیش اوی دوام تواب بیتو لجی خود هستید براستي من بو اوكارا خوم ببهيزو امين دزانم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. بلام يچگل پیاو چاکان کزانستو زانیاری هبو هروها ناوی اعظمی خدای دزانی وتی من بود دهنم بچاو ترو کاندنیک دستی کرد بنزاو پاران و داوای لخدا کرد او ساکتو پر سلیمان بینی تختی پاشایتی للای دادان را ووتی اما لفظلو بخششکانی پروردگارم بو اوی تاخیم بکاتوا که آیا سپاسگزار دبم یا نا شکرو بدنمک جا اوی سپاسگزار بیت او براستی سپاسگزار بو خوی اوشی کسپلیا او بیگمان پروردگارم دولمن دو بینیاز و خاونی بخششا بهموان رای چیش هی لسر اوی که او کسا سلیمان علیه السلام خوی بوا. قال نکرو لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون. اینجا سلیمان فرمانی داوتی تختی پاشایت یکی دسکاری بکن هندگ رنگو نقشی بگورن سرنج دادین بزانین بلقیز دیناسی توا یان لو کسان دبید کن نای ناس نوا فلما جاءت قیل اهاکذا عرشک قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين جاكاتك بلقيز جيشت بيوترا تختي باشاتي تو آوايا بلقيز وتي هر دلي او لودة چيت اما پیش اماش زانياري من هبو درباري تواناو دصلاتي سليمان اما تسليم بوين نيازي جنگمان نيا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين اوشتانيك بلقيز دي پرز لجاتي خدا بوبون بربس لدلو دروني دا لبران برآيني خدا دا براستي او كاتي خوي لريزي قوميكي بباورو خدا نناز دابو قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أو سابي يتراب بصورة كوشكا كوا کاتک برو کوشک کوتره آویگ لبردم کوشک کدابو بشوش سری جیرابو جا کاتک که بلقیز بینی وایزانی آویشی زورو قاچی خوی حل کرد تا تر نبید سلیمان وطی او پانتایی بشوش سری جیراو بلقیز سرسام بو لدسلاتو کوشکو تلارو نازو نعمتی مادی و معنوی که خدای گورب سلیمانی بخشیو بوی وطی پروردگارا من براستي تا استاس تمام لخوم کردوا اتروا لقل سليمان دا تسليمي خداي پروردگاري جهانيان بوم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون سوين بخدا بوهوزي ثموديش صالحي برايان من نارد فرمان من پیدا كپيان بله تنها خدا بپرستن کچی دست بجه خلقه که بون بدو دستو و چشو ناخوشی لنوانیان دا برپابو. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح پیوتن ای قومو کسم بو چی ایو پلی خراپتان پیش تاکو حزدکن بلاو ناخوشیتان بسر بید. ای بوچی داوای لی خوش بون لخدا ناکن بو اوی رحمتان پی بکرید خدای گورد دروی زیاترتان لی بکاتوا قالوا اطیرنا بک و بمن معک قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون خلق کوتیان ایم توشی شومون نکبتی بوین بهوی تو اوانی لگل تودان صالح وتي نخير وانيا نقبتي وشومتان للايان خدا وبوديت اگر بردوان بن لسر ياخي بونتان بلكو ايو قوميكن كتاقيد كرينوا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لو شاردان نو دستهبو ككناهو تاوانيان انجام دداو توي خرابيان لولاد دادچاندو بلاي چاكو چاكا كاريدان ندتون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون هميان سويندان بخدا بو يكتر خوارد كالشودا بدن بصر صالحو مالو من دالي داو لناويان برن باشان اگر گمانیان لیکردین سوین دخوینو بکسو کاری دلین ایما آگامان لتیاتونی اوان نیو دلنیابن ایما راز گوشین و مکرو مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون او تاوان بارانا

إن هذا إلا أساطير الأولين سوين بخدا براستي ايما پیشتر لم بلنان من پیدراوا لقل باو با پیران من دا اما هیچ تیگ نیا تنها داستان و قصه پیشی نکانا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين پیان بله دبگرین بسر زویداو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی تاوان بارو تاوان کاران ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون توش خفض مخو بويانو غمجين مبلو بيلانو تلكو فيلاني كأنجامي ددن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين خدا ناسان دلين كي أمبلين پيش ديت اگر اي والراز دكن قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون پيان بلي دورني بشيق لو سزايي كأيوة پليل يدكن بمزوان بوتان پيش بيت وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون أي محمد براسي پروردگاري تو خاوني فضل و بخشندهي بسر خلچيه و بلام زور بيان سپلن و سپاسي خدا ناكن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ بگمان پروردگارت چاک دزانت چی لسینهان دا حشار ددنو چیش آشکرا دکن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين هیچ تیگ لخدا پنهان نیه لآسمان دا بید یا لزوی دا لدوسیه آشکرا دا تومار نکرا بید إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون براستي أم قرآن زور بي زور يوشتاني كنوي إسرائيل جاوازي وچشان لسري هيا باسي دكاتو ليد دويتو روني دكاتوا وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين هروها براستي أم قرآن هوي هداية رينموي والرحمة مهربانية بو إيمان داران إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم براستي پروردگارد دا وريدكاد لنوانيان دا بدا صلاة فرماني خوي هر اويش ذاتشي بالا دستو زانايا فتوكل على الله إنك على الحق المبين اي پیغمبر اي ايمان دار كواتت تو پشت بخدا ببستا براستي تو لسر حق و راستي چي آشكرايت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين بگمان تو ناتوانید ام بانگ وازب بخیت ناو دلی دل مردو کرولا لکانوا بتایبت کاتیگ رو ورد جرنو پشت هل دکن بر یاری داخسنی دلو جویان ددن وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون هروها تو ناتواند هدايتو رينمو ايچويرو نابنا كان بكيتو لتاري چي رزگاريان بكيت اواني دليان چويرو سرنزي راسي كان نادن تو تنها دتوانيد ام راستيان بدايد بجوية وكساندا كباور بآيتو فرمانا كاني ايمد دهينن لقرآن وبون وردا تنك اوانا هميشا ملكتي فرمانا كاني خداي قورن وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كاتيك برياري برپابوني قيامت درا یا خود نزیک بوا زندوریگ لزوی دردهینین بویان که قصیان بودکاد که براستی زور بی خلچی باوریان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون روجك ديت لهر أمتك دستيك چيش دكينو كوين دكينوا لواني كآيتكاني ايميان بدرو دزاني انجا برودوا هميان كودكرينوا حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى أوكاتي دين بيش وبولي برسينوا خدا دفرميت آیا ایوا برواتان با آیت کانی من نهنا لکاتک ایوا هد زانستو زانیار یکتان درباره نبو؟ یا خود ایوا خریچی چی بون؟ چی تان دکرد با آیت کانی ایما؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون سرانجام بریارو فرمانی خدا درچو دجیان بهوی استمی کردیان جاقسيان بوناكريتو ورتيان لنايت ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آيا أو خلق النيان بيني وكبراستي إيما الشومان تاري كردوا تاتي ايدا بحسينوا روجيش من رونا كردوتوا تا هموشد ببينن براستي آلو دياردانا دا بلغو نشاني زورهي بوكسانيك إيمانو باور بهينن ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين يادي روشك بكفو دكريت بصور دا هركز لأسمان كانو هركز لزويدا هيا ترسو بيميشي زور داي دكريت جغلواني كويستي خدا وايا ترسو بيميان نبيت هموانيش دين بملكتشيو ناچاري وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون تو چه وكان دبيني دواد زانيد كوستاونو بيجولن لكاتك دا كأوانيج وكو هور لجولدان تنكا زبي بخيرائي 1000 كيلومتر لساعاتك دا بدوري خويدا دا صورتوا هروها لسرتاي برپابوني قيامت دا چه وكان وكو خريشي كراوت دبرين بآسمان داو چالو چولي زبيان پي پردكريتوا اما يدس کرديو خدايي كهموشتي چي بو پري ريكو پي چي دروس کردوا براستيو ذاتا زور آگايا بو كارو کردواني كأنجامي ددن من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون كسيك بكارو كردوي تشاك وبيت او پاداشتي تشاك تر لوي خوي پيشكش دكريتو اوانا لو روجدا لترسو بيم پارز راونو آسو دو آرامن ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أوشي بتاوانو قناهو خراب وديد برو داو سرو خوار دخلت الناو آقري دوزخوو بيان دو تريد آیا پاداشتان دادرتوا جگل لوی کدتان کرد؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن